قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. الله أكبر، الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط، الله يكرمك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الله يكرمك، الله يكرمك. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة. الله أكبر، الله يفتح عليك.

وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها واختار

تحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الله أكبر. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط، الله يكرمك. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.